رباهم خير النبلاء اقتبسوا من نور الهادي فإذا هم خير العلماء اتخذوا القرآن إماما وسراجا نحو العليا وتآخوا في الله تعالى والتقوى سر العظمى من كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخوتي في الله أخواتي في الله كل عام أنتم بخير بمناسبة قدوم شهر الخير اللهم لك الحمد على أن بلغتنا شهر القرآن اللهم لك الحمد على أن بلغتنا شهر المغفرة والرحمة يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين أحبتي في الله هذا برنامج جديد أقدمه لحضراتكم من خلال هذه القناة الحبيبة جعلته تحت عنوان النبلاء أمتنا تملك تاريخا أبيض من اللبن أنصع من الثلج أجمل من ابتسامة الطفل الوليد أمتنا تملك شخصيات في كل منحى من مناحي الحياة لا يوجد لها مثيل في أي أمة عندنا القادة الفاتحون عندنا العلماء العاملون عندنا العابدون الزاهدون عندنا القضاة العادلون عندنا النساء الطاهرات عندنا الشباب الأبرار نملك شخصيات لا توجد في أمة غير أمتنا وإلا فأخبروني أفي الأمم مثل أبي بكر الصديق هات لي واحد في أي أمة يساوي الصديق بعد النبيين والمرسلين قطعا أفي الأمم مثل أبي بكر الصديق أفي الأمم مثل أبي بكر الصديق أو عمر الذي أغص قيصر وكسر الغصصاء بالريق أو كعثمان الشهيد الصابر على مر المذيق أو كعلي بحر العلم الغمر العميق منا من أمتنا منا من اهتز لموته عرش الرحمن ومنا من غسلته الملائكة بماء المزن يوم التقى الجمعان ووالله ليس للتاريخ من غيرنا طعم وليس للدنيا من غيرنا رسم يكفينا أننا من أمة على رأسها محمد صلى الله عليه وسلم نحن تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم نحن رجال محمد صلى الله عليه وسلم ولله در القائل ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا فاللهم لك الحمد على أن جعلتنا من أمة الإسلام اللهم لك الحمد على أن جعلتنا من أتباع النبي العدنان اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد أبدا أبدا أحبتي في الله لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع رجل يحبه الله عز وجل ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبه كل مؤمن ومؤمنة نحن نحبه ونتقرب إلى الله بحبه ونشهد الله على حبه وكيف لا نحبه وهو حبيب حبيبنا، حبيب ربنا وحبيب نبينا، وكيف لا نحبه وقد بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكيف لا نحبه وهو من أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم خلقة وخلقا. فمن هو؟ عنوان الحلقة: الغصن الندي الحسن بن علي. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي رضي الله عنه وعن أبيه. لقاؤنا مع سبط النبي، مع من شابه النبي في الخلقة وفي الخلق رضي الله عنه. من أين أبدأ يا أبا محمد؟ من أين أبدأ يا أبا محمد وقد حزت الشرف من كل أطرافه وجمعت المجد من سائر نواحيه؟ عن أي أمر أتكلم فيه أولا يا أبا محمد وأنت الشهيد الصحابي المبشر بالجنة، العالم الفقيه الورع الحيي الكريم الحليم؟ أحبتي في الله، صاحبنا هو أبو محمد الحسن بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه، ابن هاشم ابن عبد مناف القرشي الهاشمي المدني الشهيد رضي الله عنه. ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وصبت النبي صلى الله عليه وسلم، وسيد شباب أهل الجنة رضي الله عنه، والسيد الإمام في الدنيا وفي الآخرة. فقد ثبت عن نبينا أنه قال: إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان منه ذلك رضي الله عنه، شبيه النبي في الخلقة والخلق، وحبيبه، سليل أهل الهدى والتقى، رابع أهل الكساء، وابن سيدة النساء. فاطمة ابنة سيدتي، ابن سيدة النساء، وهي ابنة سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. مولده: ولد رضي الله عنه في شعبان، وقيل في نصف رمضان في سنة 3 من الهجرة. لما ولد عق النبي عنه في يوم سابعه، وأمر أن يتصدق عنه بمثل وزن شعره من الفضة بعدما حلق له شعره. عق النبي عنه في يوم سابعه وحلق له شعره، وأمر أن يتصدق بمثل وزن شعره من الفضة، وأذن في أذنه وحنكه بالتمر، فكان أول ما خالط قلب الحسن أذان النبي محمد. الله! وكان أول ما نزل في جوف الحسن تمر مخلوط بريق النبي محمد. أنعم به من أذان وأنعم به من ريق، هنيئا لك يا أبا محمد، يا حسن، يا ابن علي، يا ابن فاطمة رضي الله عنك وعن أبيك وعن أخيك وعن أمك، وصلى وسلم على جدك المصطفى صلى الله عليه وسلم. من الذي سماه الحسن؟ وهذا الاسم لم يكن معروفا قبله. هات لي واحد من الصحابة تسمى بالحسن قبل الحسن ابن علي، لن تجد. هات لي واحد من العرب تسمى بالحسن قبل الحسن، لن تجد. من الذي سماه الحسن؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أخرج أحمد والطبراني والبزار وابن حبان وصححه عن علي رضي الله عنه قال: لما ولد الحسن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أروني ابني ما سميتموه؟ أروني ابني ما سميتموه؟ قال علي: سميته حربا. سيدنا علي فارس واخد على قعقعة السيوف وقال: سميته حربا. قال: بل حسنا. قال: بل هو حسن. قال علي: فلما ولد الحسين سميناه حربا. سيدنا علي مصر على اسم حرب. فجاء النبي وقال: أروني ابني ما سميتموه؟ قلت: سميناه حربا. قال: بل هو حسين. قال علي: فلما ولد الثالث جاء النبي فقال: أروني ابني ما سميتموه؟ قال علي: سميته حربا. قال النبي: بل هو محسن. ثم قال النبي: سميتهم بأسماء ولد هارون: شبر وشبير ومشبر. سيدنا هارون كان مسمي أولاده كده، وسيدنا هارون كان أعجمي مش عربي، معنى مشبر وشبير ومعناه يعني حسن وحسين ومحسن. لكن هنا فائدة انتبهوا لها. الفائدة الأولى: من حق الولد عليك أن يسمى بالاسم الحسن. بتسمي ابنك شحات يا عم الحاج؟ شحات، يقولك عشان يعيش. يعني أنا لو قاعد في بيتي وواحد خبط على الباب بقول: مين؟ قال لي: الشحات. أقوله: على الله يا عم الحاج، على الله. يا أخوانا، من حق الولد على الوالد أن يختار له الاسم الحسن والأمة الصالحة وأن يعلمه القرآن. وعندنا كلام كثير تحت هذا العنوان، لكن أنا عدوي في هذا البرنامج الوقت، فسوف تروني أتكلم بسرعة. الحسن في الحديث دليل أيضا على أن محسنا ابن علي وفاطمة رضي الله عنهما ولد في حياة النبي. فدعوى الشيعة باطلة كاذبة أثيمة عندما زعموا أن عمر رضي الله عنه اعتدى على فاطمة آذاها فأسقطت جنينها محسن. هذه دعوى باطلة، لأن محسن ولد في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أسرته، من هي عائلة الحسن؟ الحسن، الحسن ولد في بيت أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا. أبوه الليث الجسور، بطل الإسلام المقدام، العالم الرباني الفقيه، رابع الخلفاء الراشدين، أحد المبشرين بالجنة، من أشرف قريش، بل من أشراف قريش نسبا، ومن أرفعهم قدرا، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته، وحامل الراية في يوم خيبر. هو الصحابي الجسور والصحابي العالم الزاهد العابد الفدائي الشجاع، ومناقبه كثيرة كثيرة كثيرة. أمه ريحانة المصطفى، بضعة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من أحب الناس إلى قلب النبي فاطمة، من أشبه الناس بالنبي فاطمة رضي الله عنها. قال النبي: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. رواه الشيخان، وروى أبو داود في كتاب الأدب والترمذي في المناقب، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، عن أمنا الصديقة عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله من ابنته فاطمة في قيامها وفي قعودها، وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه. من أحب الناس إلى قلبه ومن أشبه الناس به فاطمة أم الحسن. إخوته وأخواته كثيرون، لكن سأكتفي بإخوته الأشقاء وبأخواته الأشقاء. أخوه الحسين شهيد كربلاء، المبشر بالجنة، سيد شباب أهل الجنة، الذي قال النبي فيه: أحب الله من أحب حسينا، حسين صبط من الأصباط. رواه الترمذي في المناقب، وحسنه الألباني، وصححه الحاكم في المستدرك. لن تسمعوا مني حديثا ضعيفا أبدا إن شاء الله. قال النبي في الحسين: أحب الله من أحب حسينا، حسين صبط من الأصباط. اللهم إنا نشهدك على محبة كل أهل بيت نبينا وكل أصحابه يا رب العالمين، فاحشرنا معهم. أخواته الشقيقات أم كلثوم ابنة علي وفاطمة، زوجها علي من عمر بن الخطاب ثقة في دينه وإقرارا بفضله واعترافا بمحاسنه وبجميل سيرته، فولدت لعمر زيدا ورقية، ولما مات عنها عمر تزوجت من ابن عمها عون ابن جعفر الطيار وولدت له. أخته الشقيقة الثانية زينب أدركت النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة لم تلد أحدا بعد موت النبي، زينب ابنة علي وفاطمة أدركت النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجت من عبد الله بن جعفر الطيار ابن عمها، وولدت له عليا وعونا ومحمدا وغيرهم كثير، وكانت مع أخيها الحسين في كربلاء عندما رزق الشهادة وحملت هي إلى دمشق ثم عادت إلى المدينة. ومن أشهر إخوانه غير الأشقاء محمد ابن الحنيفية، أمه خولة الحنيفية بنت جعفر ابن قيس، كان عالما فاضلا صاحب دين وخلق وعبادة رضي الله عنه. إخواته بقى حوالي 33 أخ وأخت، هؤلاء هم الأشهر. لكن ستجدون من إخوتي الحسن واحد اسمه أبو بكر، واثنين ثلاثة اسمهم عمر. سيدنا علي سمى أبناءه بأبي بكر وبعمر وبعثمان وبعمر، وكل هذا ثابت أمامي، ولولا ضيق الوقت لفصلت تفصيلا. أولاد الحسن، الحسن المثنى وزيد وطلحة والقاسم وأبو بكر. سيدنا الحسن خد بالك مسمي برضه بأبي بكر، ومن أولاده عمر. والملاحظة هنا، ألا تلاحظون أن من إخوة الحسن ومن أبناء الحسن من تسمى بأسماء أبي بكر وعمر وعثمان؟ هذا إن دل فإنما يدل على المحبة والصلة الوثيقة التي كانت بين الآل والأصحاب. والله لم يكن بين الصحابة وبين آل البيت إلا الحب والود والتقدير والاحترام المتبادل، لا كما يزعم بعض الشيعة من أكاذيب وأباطيل ما أنزل الله بها من سلطان. كيف تربى الحسن؟ الحسن ولد في بيت النبوة، ولد لأبوين كريمين. لك أن تتخيل نشأة الحسن وتربية الحسن، وقد ولد رضي الله عنه في بيت أذهب الله عنه الرجس وطهر أهله تطهيرا. روى الإمام أحمد في المسند عن أم سلمة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم جلل عليا وحسينا وحسنا وفاطمة بكساء ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الله أكبر، أي أسرة أطهر وأنقى من أسرة الحسن بن علي رضي الله عنه؟ جده رسول الله محمد سيد الأولين والآخرين، أمه فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، أبوه علي بطل الإسلام المبشر بالإسلام، أخوه الحسين سيد شباب أهل الجنة. علاقة الحسن برسول الله، فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم جداً بميلاد الحسن، وعق عنه في يوم سابعه، وأذن في أذنه، وحنكه بالطمر، وهو الذي سماه بهذا الاسم الحسن. أول كلام خالط أذن وروح وقلب الحسن أذان النبي محمد. أول ما نزل في جوف الحسن طمر محنك بريق النبي محمد، كان نبينا يحبه جداً. روى أحمد في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الحسن والحسين، هذا على عاتقه وهذا على عاتقه، وهو يلثم هذا مرة، يعني بيقبل هذا مرة ويلثم هذا مرة، حتى انتهى إلينا فقال: من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. اللي يكره سيدنا الحسن أو سيدنا الحسين يبقى عدو للنبي محمد، واللي يحب سيدنا الحسن وسيدنا الحسين يبقى حبيب النبي محمد. اللهم إنا نشهدك يا رب وأنت مطلع على قلوبنا أننا نحب الحسن ونحب الحسين، فارزقنا محبة النبي وأكرمنا بمحبتك برحمتك يا رحمن يا رحيم. كان النبي يحبه جدا. أخرج ابن خزيمة في صحيحه والنسائي في الكبرى وحسنه الألباني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره. الله أكبر، ظهر المصطفى يعلو عليه أولاد ابنته الحسن والحسين، علم أن فيه رفق ورحمة. الحسن على ظهر النبي في المسجد والنبي يصلي بالصحابة والحسين معه، أي لطف من هذا الجد الحنون على أحفاده. هنيئا لك يا حسن بجدك، هنيئا لك. قال ابن مسعود: كان النبي يصلي فإذا سجد وثب الحسن على ظهره والحسين، فإذا أرادوا أن يمنعوهما أشار إليهم أن دعوهما، فإذا قضى الصلاة وضعهما في حجره فقال: من أحبني فليحب هذين، من أحبني فليحب هذين. بل خطب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الجمعة فرأى أثناء الخطبة الحسن والحسين يمشيان وعليهما ثوبان أحمران ويتعثران بين الصفوف، فلم يملك نفسه فقطع خطبة الجمعة ونزل وحمل هذا على يد، وضع هذا على يد، ثم صعد المنبر وقرأ قول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ثم قال: رأيت هذين فلم أصبر. مش طايق أشوف ابني الحسن بيقع قدامي، قطع الجمعة. أي رحمة كانت في قلب نبينا، أي حنان وأي عطف وأي شفقة ورأفة أحاط بها قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: رأيت هذين فلم أصبر عليهما، ثم تابع الخطبة. وكان النبي في كل يوم يضع الحسن في حجره ويضع الحسين على فخذه ويرقيهما. أعوذ بكلمات الله التامة، أعوذ بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة. وقال يوما في الحسن: إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وقد كان في عام الجماعة. توجيه نبوي من النبي للحسن بن علي. روى الترمذي في سننه وأحمد في مسنده وصححه الألباني: سأل أحدهم الحسن: ما تذكر من رسول الله؟ فاكر حاجة النبي قالها لك؟ خد بالك، النبي مات وسيدنا الحسن عنده 8 سنين. فاكر حاجة يا حسن رضي الله عنك من جدك المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، أذكر أني أخذت يوما تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في فيا، فنزعها رسول الله بلعابها. النبي حط صبعه في بقه وراح مطلعها. فقال أحدهم: وما كان عليك من هذه التمرة لهذا الصبي؟ زعلت لي يا رسول الله، طفل صغير تمراية، وما كان عليك من هذه التمرة لهذا الصبي؟ قال: إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة. من خصائص النبي محمد أن الله حرم عليه وعلى آل بيته أكل الصدقة. من خصائص النبي محمد أن الله حرم على آله أن يتوارثوا فيه ما تركه كل نبي صدقة. الله الله. وعلمه نبينا حديثا يروى في كتب العلم، روى الترمذي وصححه الألباني عن الحسن بن علي قال: قال جدي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. توجيهات تربوية نبوية من النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي. صفاته الخلقية شكله كان عامل ازاي؟ بقول لك كان اشبه واحد بالنبي محمد. تصور بقى، وسيما قسيما مليحا جميلا، طول بعرض ما شاء الله ربعة، قول زي ما انت عايز. روى البخاري في صحيحه عن عقبة بن الحارث قال: صلى بنا أبو بكر العصر ثم خرج فرأى الحسن بن علي يلعب مع الصبيان فأخذه فحمله على عنقه. شفتوا حنان الصديق مع الحسن الخليفة الريس، شاف الحسن بيلعب جري بسرعة وشاله على كتافه كده وهو يقول: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، وعلي يضحك رضي الله عنه. شفتوا المحبة بين سيدنا الصديق وسيدنا علي؟ الشيعة الكذابين يقول لك سيدنا علي امتنع عن مبايعة الصديق 6 أشهر زور ودجل، بل كان معه من أول يوم يسمع ويطيع، بل كان وزيره، كان من أعظم وزرائه بعد عمر رضي الله عنه، بل كان سببا في توطيد حكمه. ماشي معاه من أول يوم أهو، والنبي شايل سيدنا أبو بكر شايل الحسن على كتافه ويقول له: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، وعلي يضحك. وفي الإصابة لابن حجر العسقلاني عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي يشبهه عبادته. كان رضي الله عنه مثالا للورع والتقوى والزهد، كان صواما قواما ذكارا شكارا توابا مخبتا منيبا أواها رضي الله عنه. كان الحسن إذا توضأ وفرغ من الوضوء تغير لونه، اصفر وجهه، امتقع لونه، فقيل له في ذلك، قال: حق لمن أراد أن يدخل على ذي العرش أن يتغير لونه. تدرون أمام من سأقف ومن الذي سأناجي؟ يا سلام على تربية النبوة. أول ما يخلص الوضوء كده قبل تكبير الإحرام يهتز وشه يتخطف، في إيه يا حسن؟ تدرون أمام من سأقف ومن سأناجي؟ حق لمن أراد أن يدخل على ذي العرش أن يتغير لونه. وكان الحسن رضي الله عنه إذا صلى الغداء يعني الفجر جلس في مسجد رسول الله في مصلاه يذكر ربه حتى ترتفع الشمس، ثم يقوم فيدخل على أمهات المؤمنين فيسلم عليهن واحدة واحدة، ثم ينصرف إلى منزله. ذكره ابن كثير في البداية والنهاية. سيدنا الحسن حج كم مرة؟ حج 25 مرة وكلها ماشيا. لا استنى بقى، حج كم مرة؟ 25 مرة وكلها مشي. وكان يعلل ذلك بقوله: إني أستحي من ربي عز وجل أن ألقاه ولم أمشي إلى بيته. ذكره الذهبي في السير، وإليكم شهادة رائعة من ترجمان الأمة ابن عباس. قال ابن عباس: ما ندمت على شيء فاتني في شبابي إلا أني لم أحج ماشيا. ولقد حج الحسن بن علي 25 مرة ماشيا، وإن النجائب الإبل لتقاد معه، ولقد قاسم الله ماله 3 مرات حتى إنه يعطي الخفة ويمسك النعل. ذكره الذهبي في السير. إذا استنى استنى استنى، قاسم الله ماله 3 مرات، 3 مرات شوف عنده كام؟ 100,000، يتبرع ب50,000. مش الفلوس وبس، الفلوس، حتى الثياب. لو عنده خف ونعل يتبرع بالخف ويمسك النعل. قاسم الله ماله 3 مرات. جود النبوة، الكرم والجود الذي تعلمه من أجود بني آدم محمد صلى الله عليه وسلم. زهده، كان الحسن من أزهد الناس، بل كان زهدا يمشي على الأرض، بل كان مثالا في الزهد. فقد ترك الملك والسلطان، وقد جاءته الدنيا راغمة وركعت تحت قدمه فتركها، ويمم وجهه شطر الآخرة حقنا لدماء المسلمين وجمعا لصف المسلمين رضي الله عنه. وكان في قوة وفي منعة، لكنه قال: كانت جماجم العرب والمسلمين في يدي، يسالمون من سالمت ويحاربون من حاربت، فتركتها لوجه الله عز وجل. سألوه: لماذا تنازلت بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه؟ قال: ما أحببت أن ألي أمر أمة محمد ويهراق في سبيل ذلك محجمة دم. نقطة دم واحدة سلم المسلم عشان أنا أبقى الأمير؟ لا، مش عايز الكرسي، في 60 داهية الكرسي. ألقى الله بقطرة دم من دماء المسلمين؟ لا، ما حبش. خشيت أن يجيء يوم القيامة فيأتي فيه 70,000، ده كلام الحسن، أو 80,000 أو أكثر أو أقل، تنضح أوداجهم دما، تشجب أوداجهم دما، يستعدون الله علي. يقول: يا رب احنا قتلنا عشان الراجل ده. قال: لا، مش عايز الإمارة. وقال: هناك أزهد من هذا الذي ترك الملك؟ ده كان بإمكانه أن يحكم نصف الكرة الأرضية في زمانه، ترك هذا كله. ولقد تحقق فيه كلام نبينا: إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان تنازل بالأمر لمعاوية رضي الله عنه، واشترط عليه شروطا وفى بها معاوية كلها رضي الله عنه، وجمع الكلمة ووحد الصف في عام سماه الناس بعام الجماعة. رضي الله عنك يا حسن، رضي الله عنك. ومن أقواله في الزهد: لكسرة من خسيس الخبز تشبعني، وشربة من قراح الماء تكفيني، وطرة من رقيق الثوب تسترني، حيا وإن مت تكفيني لتكفيني. ولكن عايز من الدنيا إيه؟ كسرة خبز تشبعني، شربة ماء تروي ظمئي، توب من أرخص أنواع الثياب أستر بعورتي وأنا عايش، ويبقى كفني بعد ما موت. هذا زهد الحسن. أما تواضعه فقد كان آية في التواضع. مر يوما رضي الله عنه على جماعة من الفقراء قد وضعوا على وجه الأرض قسيرات من خبز التقطوها من الطريق وهم يأكلونها. حفيد النبي ماشي، الرئيس شوية غلابة بيأكلوا رغيفين عيش جايبينهم من الطريق ناشفين. قالوا: هلم كل معنا يا ابن بنت رسول الله. فنزل وقال: نعم، إن الله لا يحب المتكبرين. وأكل معهم، ثم دعاهم إلى ضيافته فأطعمهم وكساهم وأغدق عليهم. ذكره ابن أبي شيبة في مسنده. مر على بعض الغلمان يأكلون طعاما خسيسا فدعوه لطعامهم، فنزل وأكل، ثم أخذهم إلى بيته فأغدق عليهم وقال: اليد لكم، اليد لكم أنتم، لم تجدوا عندكم غير ما أطعمتمونا، وعندنا نحن كثير مما أعطيناكم، فالفضل كله لكم. ذكره ابن قيم الجوزية في مدارج السالكين. أما كرمه وجوده وإنفاقه فحدث ولا حرج. كان لا يقول لسائر الله أبدا رضي الله عنه. كان يتصف بالجود والكرم، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ويبذل ماله للفقراء والمحتاجين، وقاسم الله ماله 3 مرات حتى إنه ليمسك الخف ويتصدق بالنعل. ذكر الذهبي في السير وابن أبي الدنيا في ذم الدنيا إن سيدنا الحسن سمع رجلا إلى جنبه يدعو: يا رب يا رب يا رب أكرمني بعشرة آلاف درهم. سمعه يهمس في دعائه فذهب إلى بيته وجاءه بعشرة آلاف درهم وقال: قد استجاب الله لدعائك، هي لك. يا سلام يا سلام، ده الواحد يقول لك إيه، تجد واحد يقف في الصف معك في الصلاة بطنه أمامه نصف متر ينقر عليها من التخمة ويبحث عن المهضمات ويسأل عن طبيب يزيل الشحوم والدهون، وجنبه واحد عنده أنيميا وفقر دم ولا يلتفت إليه. كرم وجود. قال ابن سيرين: كان الحسن يعطي الرجل الواحد أحيانا بالمئة ألف، بالمئة ألف. ذكر ابن قيم في مدارج السالكين أن الحسن مر براع يرعى فأتاه بشاة فأهداها له، فقال له: حر أنت أم مملوك؟ قال: أنا مملوك. فردها عليه، قال: هذه من مال سيدك. قال: لا، بل من مالي أنا. فقبلها منه، ثم سأله: تخدم لمن أنت؟ قال: لفلان. فذهب إليه واشتراه واشترى الغنم ثم أعتقه ووهبه الغنم. ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أن معاوية لما دخل عليه الحسن رضي الله عنهما قام له وقال: والله لأعطينك جائزة ما أعطيتها لأحد قبلك. ثم أمر له بأربعة مائة ألف ألف درهم. الألف ألف يعني مليون، ده الأربعة مليون، أربعة مليون. فلما جاءته قال الحسن للناس من حوله: من أخذ شيئا منها منكم فهو له، ولم يرجع بدرهم. يا عم الحج ده بيتصدق بملايين في ثلاث دقايق، ده راجل الدنيا تحت جزمته. هذا هو الزهد، وهذا هو التواضع، وهذا هو الكرم والجود. حلمه كان رأسا في الحلم. قال مروان بن الحكم: كان حلم الحسن يزن الجبال. ذكره الذهبي في السير. من حلمه أنه مر على رجل فشتمه، الرجل رأى الحسن فشتمه وسبه والحسن يسمع، فلما فرغ قال له: خلصت، فرغت من سبي وشتمي، اسمع يا هذا، إني لا أمحو عنك شيئا، فلئن كنت صادقا فجزاك الله بصدقك، ولئن كنت كاذبا فجزاك الله بكذبك، والله أشد نقمة مني. ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام. هو ده سيدنا الحسن، كان إذا سكت سكت عن حلم، وإذا نطق نطق عن علم، وإن عفا عفا عن قدرة، كان تفسيرا عمليا لقول الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كان شرحا عمليا لحديث النبي: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. ذكر ابن خلكان أن رجلا من أهل الشام نزل المدينة، قال: فوقعت عيني على رجل لم أرى أوسم منه ولا أجمل منه ولا أحسن منه سمتا ولا ثوبا ولا هديا ولا دلا ولا دابة، حلو من كل وجه، شكله حلو مهندم، الدابة حتى شكلها حلو. فقلت: من هذا؟ من هذا الشاب الجميل الوسيم القسيم؟ قالوا: ألا تعرفه؟ هذا الحسن بن علي. قال: فحسدت عليا على أنه له ولد كهذا. ثم أقبلت على الحسن وقلت: أأنت ابن علي؟ قال: نعم أنا ابن علي. قال: فامتلأ قلبي بغضا له، وقلت: فعل بك وفعل بأبيك، أسبه وأسب عليا. فلما انقضى كلامي قال: أحسبك غريبا، شكلك مش من البلد دي يا عم، أحسبك غريبا، فمر بنا، إن احتجت إلى منزل كرينا لك منزلا، وإن احتجت إلى مساعدة عاوناك، وإن احتجت إلى مال واسيناك. إيه ده؟ يشتمه ويشتم عليا وهو يعطيه. ما هو ده تفسير قول الله تعالى عمليا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بس من يقدر على كده؟ يقدر على كده اللي تربى على إيد النبي. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فلما فعل قال الرجل: فانصرفت وما على وجه الأرض أحد أحبه كحبي للحسن بن علي، وكلما ذكرت ما فعل معي شكرته، وكلما ذكرت ما فعلت معه حقرت نفسي. الله على حلم الحسن بن علي، الله على كرمه وجوده. الكلام عن أخلاقه كثير. علاقة الحسن بالصحابة، لم يكن بين الحسن والصحابة إلا الود وإلا الحب وإلا التقدير والتكريم. هذا الصديق يحمله على كتفه ويقول: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، وعلي يضحك. أبو بكر الذي كان يقول: أرقبوا محمدا في أهل بيته، والله لم يكن بين الصديق وبين فاطمة وعلي والحسن والحسين إلا الحب والود والتقدير. ولما علم بمرض فاطمة ذهب إليها فعادها، وأمر امرأته أسماء ابنة عميس أن تخدمها رضي الله عنه وعنها. أما علاقته بعمر، اسمع: كان عمر يكرم أهل البيت غاية الإكرام، فرض لهما كعطاء أهل بدر للحسن والحسين، وقدمهما على كثير من المهاجرين والأنصار، بل فضل عمر الحسن والحسين على أولاده، حتى أن ابن عمر قال يوما لأبيه عمر: يا أبي، لما فضلت علي هذين الغلامين في العطاء؟ تديهم أكثر مني وأنت تعلم أني سبقتهما إسلاما وهجرة. فوبخ عمر ولده عبد الله فقال: اسكت، لا أم لك، أبوهما خير من أبيك وأمهما خير من أمك. شفتوا إكرام سيدنا عمر للحسن والحسين؟ جاءته كسوة فوزعها، فلم تطيب نفسه أن يعطي منها الحسن والحسين، فأمر أن يشترى لهما من حلل اليمن الشيء النفيس الفاخر. فلما جاءت ثياب اليمن أهدى الحسن وأهدى الحسين. سؤال: هل أوصى علي رضي الله عنه بالخلافة من بعده للحسن؟ أبدا. عن عبد الرحمن ابن جندب قال: لما ضرب علي قلت: يا أمير المؤمنين، نبايع الحسن بعدك؟ قال: لا أأمركم ولا أنهاكم. ثم دعا الحسن والحسين وأوصاهما بتقوى الله، ولم ينطق بكلمة قبيل أن يموت إلا بلا إله إلا الله. الشيعة يزعمون أن عليا دعا الحسن ودعا الحسين وقال: يا حسن، أنت الأمير من بعدي، وأخوك الحسين هو خليفتك من بعدك. وهذا باطل. جاءوا بروايات ملفقة، مرة يقول لك كان الوصية بالخلافة على الملأ، ورواية تقول لك كانت في السر، ورواية تقول لك كانت في كتاب عند أم سلمة. فالمتن منكر، بل فيه مخالفة للعقل. بتزعموا أيها الشيعة إن سيدنا علي أوصى بالخلافة للحسن؟ طب لماذا تنازل الحسن عنها لمعاوية؟ هل خالف الحسن وصية أبيه؟ حاشاه، حاشاه. تنازل الحسن رضي الله عنه لمعاوية أكبر دليل على أنها لم تكن وصية، بل أخذها بيعة وشورى واختيار رضي الله عنه. اسمع إلى ما رواه أحمد في مسنده من طريق عبد الله بن سبع قال: قال علي يوما: لتخضبن هذه من هذا فما ينتظر الأشقى. النبي كان قال لسيدنا علي: إنك هتموت شهيد وهتضرب في دماغك والدم سينزف حتى يقطر من لحيتك. فسيدنا علي يقول: ماذا ينتظر الأشقى؟ ضاق بأصحابه، يريد أن يلقى الله. قالوا: يا أمير، فأخبرنا حتى نبر عترته، قول لنا على الواد اللي هيقتلك ده ننسف عيلته كلها من الوجود. قال تالله تقتلون بي إذن غير قاتلي. قالوا فاستخلف علينا وصي إن واحد يحكمنا بعدك. قال لا، ولكن أترككم على ما ترككم عليه رسول الله. قالوا فماذا تقول لربك؟ قال أقول اللهم إني تركتك فيهم ما بدا لك، ثم قبضتني إليك وأنت فيهم، فإن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدتهم. خرج الحسن لمقابلة معاوية بجيوش جرارة، لكن أصحابه اختلفوا وضربوا بعضهم ونهبوا أموال بعضهم، بل نهبوا سرادق الحسن نفسه، بل طعنوه. فتذكر ما فعلوه بأبيه وتذكر رأي أبيه فيهم، فبعث إلى معاوية يبحث معه أسباب الصلح حقنا للدماء رضي الله عنه. وفاة الحسن، لما حضرته الوفاة قال أخرجوا فراشي إلى صحن الدار حتى أنظر إلى ملكوت السماء، عايز أبص للسماء وأنا بموت. ففعلوا، فرفع رأسه للسماء وقال اللهم إني أحتسب نفسي عندك فإنها أعز الأنفس علي. ولما اشتد به ألم الموت وعظمت سكراته قال له الحسين يا أخي لأي شيء تجزع وأنت تقدم على رسول الله وعلى علي وهما أبواك، وعلى خديجة وفاطمة وهما أماك، وعلى حمزة وعبد الله وجعفر بن أبي طالب وهما عماك؟ قال يا أخي إني سأقدم على أمر لم أقدم على مثله، إني سيذهب بي إلى أمر لم أرى مثله قبله. يا أخي إذا أنا مت فاذهب إلى أمنا عائشة واستأذنها أن أدفن بجوار أبي، يعني النبي محمد، إلا أن تخاف أن يهراق دم، فادفني عند مقابر المسلمين. ونطق الشهادة ومات رضي الله عنه. فلبس الحسين السلاح مع آل البيت ومع الصحابة ووصلوا إلى المسجد النبوي وصلوا عليه، ثم أراد أن يدخل ليدفنه، وقد أذنت عائشة رضي الله عنها وقالت نعم وكرامة، إلا أن بعض بني أمية منعوهم، قالوا لا يدفن عثمان بجوار النبي ويدفن ليلا في البقيع ويدفن الحسن بجوار النبي؟ لا، كما منع عثمان سنمنع الحسن. وقد أخطأوا. وقال أبو هريرة يا حسين أذكرك بوصية أخيك، إلا أن يهراق دم. فحملوه ودفنوه في البقيع، ولم يرى البقيع ما الآن كما رؤي في يوم دفن الحسن رضي الله عنه. قال أبو هريرة أيها الناس مات اليوم حب النبي فابكوا. أرأيتم لو أن ابن موسى بن عمران مات ومنعوه أن يدفن بجوار أبيه موسى، هل ترون أنهم قد ظلموه؟ قالوا نعم، يقصد أنهم ظلموه عندما منعوه أن يدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في شبهات، يقول لك سيدنا معاوية هو الذي أمر امرأته أن تدس له السم، كذب وافتراء وبلاء، ولما يقتله وقد تنازل له طواعية رضي الله عنه. يقولون سيدنا الحسن كان مزواج، كذب، روايات باطلة. حتى قصة القاضي شريح مع سيدنا الحسن وسيدنا، حتى هذه القصة غير ثابتة وغير صحيحة. والله يا إخواني أنا عندي كلام كثير، لكن أخويا المخرج عمال يزن في ودني بيقول الوقت خلاص، نكتفي بهذا القدر، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وخير الكلام ما قل وجل ودل. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلام النبلاء رجال رباهم خير النبلاء، اقتبسوا من نور الهادي